والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الآية يقول جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم من الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم النصارى بينما الآية السابقة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير في حق اليهود لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قالوا هو إن الله هو المسيح الإتيان بضمير الفصل يشعر بالحصر يعني لا إله إلا هو المسيح ابن مريم فيؤكد الله جل وعلا عليهم بالكفر بسبب هذه المقالة لأن الله جل وعلا إله واحد والنصارى عليهم لعائن الله المتتابعة لهم أقوال سيئة في حق الله تبارك وتعالى وهم متناقضون في أنفسهم وينسبون مقالاتهم إلى الإنجيل والإنجيل كما ذكر العلماء المحققون ليس فيه شيء منسوب إلى الله وإنما الذي كتبه هم أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقول الأناجيل أربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه السلام وحاصل ما فيها جميعا أن كل واحد من هؤلاء الأربعة ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه الله إليه وذكر ما جرى له من المعجزات والمراجعات لليهود ونحوهم فاختلفت ألفاظهم واتفقت معانيها وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ والضبط وذكر ما قاله عيسى وقيل له وليس فيها من كلام الله سبحانه شيء، ولا أنزل على عيسى، وكأنه لم ينزل على عيسى من عنده كتابا، بل كان عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما في التوراة ويذكر أنه لم يأتي بما يخالفها. يعني الأناجيل التي بأيديهم كأنها محصل سيرة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن الإنجيل حقا هو كلام الله جل وعلا، فهو الذي أنزله على عيسى، والتوراة كلام الله حقا أنزلها على موسى، والزبور كلام الله جل وعلا حقا أنزله على داود. فهذه الكتب الثلاثة تكلم الله جل وعلا بها وأنزلها على أنبيائه، وأما الأناجيل التي بأيديهم فهي عبارة كما ذكر المحققون من العلماء عبارة عن سيرة عيسى عليه السلام، وما قيل له وما قال، وكأنه لم ينزل عليه كتاب. ثم هم اختلفوا في عيسى عليه السلام، بعضهم يقول عيسى هو الله كما قال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال هو ثالث ثلاثة، فالثلاثة هم الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم مختلفون متنازعون في هذا، وبعضهم كما تقدم لنا يكفر بعض اليعقوبية والملكية والنسطورية وغيرهم، طوائف شتى بعضهم يكفر بعض، وكلهم كفار بكلام ربنا جل وعلا، لأنهم منهم من جعل عيسى إله، والله جل وعلا إله واحد، وعيسى بشر مخلوق يأكل الطعام ويحتاج إلى قضاء الحاجة، لأن من يأكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة، ما يخزن الطعام في بطنه. ولو كان إله ما مات، وهو ما مات عليه السلام لأنه رفع، لكنه سيموت قطعا، ولو كان إله لدفع الموت عن أمه، أمه ماتت بين يديه ما استطاع أن ينفعها بشيء، وقطعا أن مريم عليه السلام ماتت، فلو كان إله ما ماتت أمه. ومنهم من يقول عيسى ابن الله وليس بإله، ومنهم من يقول عيسى له ثلث الألوهية، الآلهة ثلاثة عندهم أهل التثليث: الله وعيسى ومريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله جل وعلا يشنع عليهم في هذه الآيات بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا، من يملك أمر الله، من يمنع الله جل وعلا عما يريد، قل فمن يملك من الله شيئا، الاستفهام هنا للتوبيخ، توبيخهم، يعني ما يصلح أن يكون إله وهو أمره بيد الله جل وعلا، والملك من يملك، قال الضبط والحفظ والقدرة من قولهم ملكت على فلان أمره، أي قدرت عليه. يقول الرجل ملكت على فلان أمره، يعني هو تحت تصرفي وبيدي. ويقول الله جل وعلا فمن يملك من الله شيئا، من أحد يملك يستطيع أن يتصرف في ما لا يريده الله؟ ما أحد. فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، أحد يستطيع أن يمنع الله جل وعلا إذا أراد أن يهلك المسيح؟ ما أحد. أحد يستطيع أن يمنع الله إذا أراد أن يهلك أمه مريم؟ وقد أهلكها، ماتت، وأمه ومن في الأرض جميعا. خصص ثم عمم، فهو قادر جل وعلا أن يهلك من في الأرض كلهم، ولو أراد ذلك ما أحد يستطيع أن يقف دون أمر الله تبارك وتعالى. ومن في الأرض جميعا، ثم رد عليهم جل وعلا وعلى أشباههم بقوله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، كلهم، كل ما في الكون ملك لله، عبيد لله، مسخرون بأمر الله، ليس لهم تصرف لا في أنفسهم ولا في غيرهم. فلا يمكن أن يكون عيسى إله. والله جل وعلا نفى عن نفسه الصاحبة والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يعني بين السماء والأرض، ففيه مخلوقات في الأرض، وفيه مخلوقات في السماء، وفيه مخلوقات بين السماء والأرض لا يعلمها كلها إلا هو سبحانه وتعالى. يخلق ما يشاء، الخلق كله بيد الله، ما أحد مع الله شريك في الخلق. يخلق ما يشاء على ما يريد سبحانه. خلق آدم عليه السلام بلا أب ولا أم، خلق حواء من آدم بلا أم، خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب، خلق سائر الخلق من أم وأب، ليبرهن جل وعلا لعباده على كمال قدرته. فهو الخالق وحده، المتصرف في الكون وحده، يخلق ما يشاء على ما يريد سبحانه. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. كل هذه من ألفاظ العموم التي تعم، على كل شيء قدير، فهو قدير على كل شيء سبحانه، حسب ما يريد، لا أحد يعترض عليه ولا أحد يشاركه، وليس في حاجة إلى الخلق، والخلق كلهم عبيده ومصرفون بأمره سبحانه، لا يستطيعون الخروج عن أمره قيد أنملة، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو المتصرف في الكون سبحانه، وهو المرجع والمآب إليه سبحانه، وليس لأحد معه في الملك شيء أبدا.